فعلا وإياهم فعلا بما علمنا اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد انتهينا من الحديث عن أوصاف عباد الله المؤمنين، نسأل الله أن نكون منهم كما صورتها بدايات هذه السورة الكريمة. وقفنا عند ما حكم الله سبحانه وتعالى به لهؤلاء، فجاء قول الله سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن الله سبحانه وتعالى تحدث عن حالهم في حياتهم الدنيا، فقد كانوا في الحياة الدنيا متخلقين بكل خلق حسن، وما الدنيا إلا معبر للآخرة. فالإنسان إذا أحسن فيها فإنه يصل إلى الخير، كل الخير، وإذا ما أساء فيها، ونسأل الله أن يجنبنا الإساءة، فإنه يصل إلى الشر، كل الشر. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم بأخلاقهم هذه استحقوا أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة بتكريم هو نعم التكريم، فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قد سألت سؤالا في المحاضرة السابقة وقلت: لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى أولئك هم الداخلون الذين يدخلون الفردوس، وإنما عبر بلفظ الإرث، أولئك هم الوارثون. قال أهل العلم: ذلك لسببين. السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنهم قد استحقوا ما في الجنة بأوجب وجه، كما يستحق الوارث مال من يرثه. أوضح الأمر بعض الشيء. يمكن كنت بتكلم مع إخوانكم في قضية لو أن إنسانا مر بزرع إنسان، أنا ماشي في الطريق فوجدت زرعا لأحد من الناس، قطعة أرض، وهذا شيء قد نجد فيه الفلاحين في الريف في كذا في كذا في كذا، وهي غير مصورة وليس لها باب. فوضعت يدي وتناولت بعضا من هذا الثمر وأكلته دون أن أستأذن صاحبه، فأكون بذلك قد أخطأ؟ أنا بسأل السؤال أهو، ها؟ قد أخطأت؟ ها؟ أكون بذلك قد أخطأت؟ طيب، باقي شك لبعض أهل العلم قال هذا، اللغو يكون بذلك قد أخطأ، وذلك لأسباب عدة أهمها أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومدام قد أكل بغير إذن صاحب الثمر فقد أكل بالباطل، هذه واحدة. الثانية أما الله سبحانه وتعالى وهو الذي أرسل رسوله ليبين لنا الحق والباطل، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: أتعلمون في أي يوم النحر، في أي شهر النحر، في أي مكان النحر؟ طبعا الكل يعلم، كانوا في يوم عرفة، وكانوا في شهر حرام وشهر الحجة، وكانوا في بلد حرام هي مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقالوا: انظر، وأكل للمال بالباطل وهو مال حرام كده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أموال بعض إلا حينما يأذن صاحب ليه؟ صاحب المال. الثالثة هو نوع من أنواع الظلم، أنت حينما تأخذ من مال أي إنسان بغير إذنه فقد ظلمته. فاجتمع فيما فعل أمور ثلاث: الباطل والحرام والإيه والظلم كده. فقالوا عليه: فلا نقف ما حدث إلا بهذه الأوصاف الثلاث. خرج البعض الآخر قال: لا، ما فعله لا يلام عليه ولا حرمة عليه فيه. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنك إذا مررت بزرع إنسان فلك أن تأكل من غير أن تخبن أو تفسد، من غير أن تخبن يعني تشيل معك، لا تشيل معك، يبقى أنت تأخذ على قد ما على قد ما تأكل، فما تحملش تشيل وتمشي ولا تفسد، إنك أنت وأنت بتأخذ الثمر اللي هتأكله تحدث تلفا وإفسادا وإفسادا. قالوا: ما دام النبي قال هذا يرتفع عن فعلك الأوصاف الثلاثة السابقة، لا تقول باطل ولا تقول حرام ولا تقول ظلم. لماذا؟ قالوا: الأخذ من أموال الناس يكون باطلا، يكون حراما، يكون ظلما، إلا في حالتين. فبلا بملهول إلا في حالتين: ما أذن فيه صاحب المال أو ما أذن فيه الشرع. فقضيتك إن صاحب الأرض ما أذنش ماشي، لكن فاتك حاجة تانية، الشرع أذن أولم يأذن. فلو أن الشرع أذن حتى وإن لم يأذن صاحب المال، ارتفع عن هذا المال وصف أن يكون باطلا أو حراما أو ظلما. وأضرب لك مثالا، أضرب لك مثالا: دخلت بيت ولدك، ابنك، وقد يكون هذا الابن يعني باغض لأبيه لا يبره، فأخذت شيئا من ماله بغير ابنه وانصرف، أو لا آذن ولا راضي ولا حابك، ما أخذت يكون حلالا أم حراما؟ حلال. ليه؟ ما هو صاحب المال مش آذن مش راضي. لا، مو ابنه متقالش بقى هو ابنه، نقول لا، لان ايه اللي قال كده؟ ان كان صاحب المال لم يأذن فالشرع قد يولى صاحب المال كده على طول، خبط دماغه في الحيط كما تقولون. خلاص، ليه؟ الشرع ايه؟ الشرع اذن. يبقى انا لما بنظر لاي مال بنظر الى ما اذن فيه صاحب المال مش وبس، وما اذن فيه الايه؟ وما اذن فيه الشرع. فلو اجتمع الأمران هنيئا مريئا، وإن لم يجتمع إلا أمر واحد برضو هنيئا مريئا. لو أذن لك صاحب المال حلال طيب، لو أذن لك الشرع حلال طيب، وإن لم يأذن صاحب المال صاحب المال. ومن هنا قالوا بقى إن أطيب مال تأخذه ما أذن لك الشرع فيه. تعبير واضح، ما أذن لك الايه؟ الشرع فيه. أطيب مال ذا، والله أطيب مال ذا. ولذلك انا ضربت مثالا قلت المرأة التي ذهبت، وهذا حديث في صحيح البخاري، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني واولادي، أأخذ من ماله بغير اذنه؟ يكون نايم في الخلاء دورة المياه وحط ايدها في جيبه، تقول انتم بلغة العصر ايه؟ سمسرة مثلا ولا ايه؟ تقولوها ازاي يعني؟ مخنصرة؟ بس اي حاجة، واخد اي حاجة خلاص. هو لم يأذن، والدليل مخلص، والبخيل لا يأذن، هو لم يأذن، مش كده؟ نقول حرام. فالشرع قال لها خذي ما يكفيك وولدك، بأمل ايه؟ بأمل ايه؟ حلال. طب تعالى بقى اقول لك حاجه، اللي يكفيها 10 جنيه خدت 11، يبقى الجنيه ده بقى حرام. شوف انا بقول لك ايه؟ الجنيه ده بقى حرام. ليه؟ لم يأذن فيه ليه؟ الشرع. فقال سيد التعبير ان اطيب مال ما أذن لك فيه ليه؟ الشرع. الإرث مال كله جاءك هبة من مين؟ من الشرع، من الشارع، من الشارع. فاستحققت هذا المال كما قالوا بأوجب وجه. أوجب وجه اللي هو إيه؟ إذن الشارع. إذن الإيه؟ الشارع. فاستحققت هذا المال بأوجب وجه وهو إذن الشارع. فكأنك ما أخذت شيئا في الجنة إلا بإذن محض وفضل محض من مين؟ من الله رب العالمين. من الله رب العالمين. هذه واحدة، هذه واحدة. وضعك إلى هذا بقى، إني ما أخذته عن طريق الإرث أنت لم تتعب لأجله، أنت لم تتعب لأجله. وكذلك الجنة والله، أنت ما أخذت شيئا من الجنة في مقابل العمل، لأنك لو أردت أجرا على العمل فأنت قد حصلت الأجر في حياتك الدنيا، أخذت سمعا وبصرا ونطقا وكلاما وهواء وصحة وشمسا وماء، قل إلى أن يشاء الله أن تقول. فأنت ما أخذت الجنة وما فيها إلا بفضل الله ورحمته، وفضل الله ورحمته يحتاج إلى سبب مش إلى مقابل، إلى سبب. فكان العمل هو مجرد إيه؟ مجرد سبب، مجرد إيه؟ مجرد سبب، سبب. وعشان كده تفتكروا زمان أنا لما قلت لكم إن حينما تنظر إلى الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تقوم تقول أنا دخلت الجنة بعمل، يوم يجي الحديث يقول لن يدخل أحد من الجنة بعمله، تقول إيه يا رب؟ هو أنا دخلت بالعمل كما نصت الآية، أم أنني دخلت برحمة الله ولم أدخل بالعمل كما نص الحديث؟ فيعني على أي الدربين أسير؟ فأنا قلت لكم افتكروا في مثل أو تكروا احفظوهم كده زي اسمكم، تلكوا فرقوا بين السبب والثمن، فرقوا بين ايه؟ السبب والثمن. وضربت لكم مثالا قلت ألا لو جئت إلى واحد من الناس أحمد سعيد مثلا، قلت له يا أحمد أنا عندي والله مثلا شغل في الإسكندرية غدا وأنا مجهد وتعبان ومش عارف أعمل إيه، وده شغل مهم. فقال لي والله أنا أريحك، فين الشغل وعايز إيه وطلباتك إيه، قول لي كل حاجة وأنا إن شاء الله هقعد من شغلي وأروح أخلص لك. وذهب وأنجز. فأنا لو أردت أن أعطيه ثمنا على ما فعل، أروح ماسك الورق والقلم وحاسبها كده، خد أجازة من شغله اتخصم منه 10 جنيه، ركب بكذا وهو رايح وبكذا وهو راجع، وقعد فطر واتغدى بكذا، مش هقعد احسبها كده وكذا، ايه العملية كلها؟ ها ادي 200 جنيه. لو ده حصل يبقى فعلا المشوار اللي عمله يعتبر في مقابل اللي خده، مش كده ولا ايه؟ فلو اديته 200 جنيه يبقى هو المشوار كان ثمن وعوض عن ال 200 جنيه دول خلاص، وال 200 جنيه الثمن وعوض عن المشوار خلاص. لكن انا حينما عاد قلت له خلصت الحمد لله، قلت له خذ المفاتيح، قلت له والله انت شايف العربيه المرسيدس دي؟ قال لا، قلت له دي عشانك. روح ماشي بقى قول ايوه ما انا استحق ده، مش رحت له اسكندريه؟ ينفع ينفع ينفع؟ لا، المشوار اللي عمله ثمن السياره اللي واقفه دي الارض ابدا. فلو اعتبر ان مشواره ده ثمن يبقى انسان تعبان في مخه. امال كان المشوار ايه؟ كان المشوار ايه؟ سبب في ان انا جبت السياره، ما هو ما راحش الشدار، فكان المشوار السبب. كذلك عملك هل هو ثمن لما في الجنه ام سبب في الجنه؟ ده سؤالي بقى، ده سؤالي. فاتفق اهل العلم على ان العمل سبب وليس ثمن، لان اللي في الجنه يعني لو عملت مليون عمره على عمرك عشر معشاره ما يكونش ثمن لعملك ابدا، عشر معشاره. فالعمل سبب، ومن هنا كان قول الله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اهل اللغه لما يجي يفصلوا يقولوا ان الباء للسببيه، اي ادخلوا الجنه بما، نشيل بقى الباء ونحط سبب، يبقى ادخلوا الجنه بسبب اعمالكم. والحديث بقى بينفي لن يدخل احد الجنه بعمله، ينفي ان يكون العمل ثمنا للجنه. ولذلك العبد اللي يجي يوم القيامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له لك الجنه، فتحدثه نفسه، ومن بقى اللي اعلم بالنفوس؟ الله، فيستوقفوه بما دخلت الجنه يقول بعمله. فده اللي زي بقول له خدت المرسيدس ليه؟ يقول لك عشان عملت المشوار خلاص. قال بعملي. ضعوا عمله في كفه ونعمه البصر في كفه، نعمه واحده بس، فرجحت نعمه البصر. ادي عمله كله بقى لو عايز ادي، فرجحت نعمه البصر. فقيل له بما دخلت الجنه اذا؟ قال برحمه الله. دي الحقيقه. يبقى العمل ايه؟ العمل ايه؟ سبب. ربنا يقول الجنة إرث. إرث ليه؟ إنك ما دفعتش ثمنها. جاءتك بفضل محض من مين؟ من الله سبحانه، من الله سبحانه. هذا كان رأي لبعض أهل العلم. البعض الآخر بيقول إن أولئك هم الوارثون، سميت الجنة إرثا. قال يوضح هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجة في سننه، يحدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عبد منزلا، منزل في الجنة ومنزل في النار. كل مخلوق له مكانين، مكان في الجنة ومكان في النار. يعني الجنة تسع الخلق كلهم والنار تسع الخلق كلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل النار من دخل ورث أهل الجنة مكانه في الجنة. يبقى الجنة فيها كمان ايه؟ ها؟ ارث ولا مش ارث؟ اللي يخش النار وما اكثر. ولذلك انت لما تيجي تحسبها تحسبها شوف اللي هيخش النار الاكثريه ولا الاقليه، عشان تعرف اهل الجنه ربنا جعلنا منهم هيورثوا قد ايه؟ هيورثوا قد ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله يوم القيامه يا ادم اخرج بعث النار، والله لا يخش جهنم، فيخرج من كل 1999. يبقى كل 1999 رايحين جهنم، واحد رايح فين؟ تفهم من ده ايه؟ ان الواحد ده هيرث مكان 999 اللي دخلوا النار. شوف شوف النسبة، سبحان الله العظيم، شوف النسبة. ولذلك لما تقرأ يعني أنا أقسم لإخوة لكم سورة الأعراف، حاجة غريبة جدا، ما عدنا الوضع الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل من أول نوح لا تجد أمة أنصفت نبيها وآمنت به. عشان تعرف أن الكفر كان هو السمة اللي السمة الغالبة، السمة الغالبة، ما تجد أمة، قوم نوح، ها، قوم هود، قوم صالح، قوم إبراهيم، قوم لوط، خلاص كله السمة الغالبة إيه؟ السمة الغالبة إيه؟ الكفر، الكفر. ولذلك أبوه يقول فلولا كانت قارية، عايزين قارية بس، فآمنت نفعها إيمانها إلا قوم يونس بس، والباقي كله ضلال، ضلال، قرية، قرية. ولذلك ربنا ما بارك في القرآن لما أخبر أن أكثر الناس فاسقون، أكثر الناس ظالمون، مش كده؟ الله قليل من عبادي ها الشكور، هذا حقيقة. فالبعض قال هذا إني سميت إرثاً لأني أنت عثرت فيها ها يعني أنصبة كثيرة كانت في الأصل معدة لغيرك، كانت معدة لغيرك. وكلا الرأيين طيب، وأنا قلت لكم قاعدة فيما مضى، قلت إن في آراء بتكون على سبيل التعارض، فإذا قبلت أحد الرأيين لابد وأن ترد ليه الآخر، وفي آراء بتكون على سبيل التعدد، فهذا يعني أنك قد تقبل الرأي والرأي ليه والرأي الآخر. فكلا الرأيين طيب إن شاء الله تعالى، إن ما في الجنة استحققنا بأوجب وجه، خلاص عشان كده سميت إيه؟ إرثاً، وهي لم نأخذها بالعمل وإنما برحمة الله، وأن ما فيها أيضاً يورث، أليس كذلك؟ أليس كذلك بس؟ فقال الله سبحانه وتعالى أولئك هم الإيه؟ الوارثون. هتورث إيه بقى؟ قال الذين يرثون الإيه؟ الفردوس. طب ما احنا قلنا في قول قال يعني قلنا هناك قول رأى اني ارث لانك استحققتها بأوجب. قال له التفرقة بين السبب والثمن، التفرقة بين السبب والثمن، تقول حفظوها زي اسمكم، أن تفرق بين السبب وبين الثمن، أو حفظوها الحمد لله حفظوها. فهارثوا إيه؟ يعني نحن متفقون تماما على أن النار دركات، ونحن قلنا الدركة بالكاف ما كان لأسفل، ما كان لإيه؟ لأسفل. ولذلك الله لما تكلم عن المنافقين قال إن المنافقين إيه؟ في الدرك الأسفل من الأرض، والجنة إيه؟ درجات، درجات أعلاها والله الفردوس أعلاها.